الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى والإحداث تلك الزينة والطيب كالزعفران قال في الشرح وأما الطيب فلا خلاف في تحريمه وأما اجتناب الزينة فواجب في قول عامة أهل العلم انتهى ولبس الحلي ولو خاتما لقوله صلى الله عليه وسلم ولا الحلي ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب الحديث متفق عليه والعصب ثياب يمنية فيها بياض وسواد يصبغ غزلها ثم ينسج قاله القاضي وصحح في الشرح أنه نبت يصبغ به الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أهم الأحكام المتعلقة بالعدة ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل مسألة مهمة كذلك تتعلق بأحكام العدة ألا وهي إحداد المرأة التي توفي عنها زوجها مر معنا أنهم أجمعوا على أن الإحداد ماذا؟ واجب في حق المرأة المتوفى عنها زوجها في حق المرأة المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل بها سواء دخل بها أو لم يدخل بها فيجب عليها ماذا أن تحد إذا كانت غير حامل فعدة أو إحدادها هو عدتها أي هو فترة عدتها ألا وهو 14 وإن كانت حاملا فإحدادها في فترة حملها فبالتالي قد يطول وقد يقصر قد يطول وقد يقصر بالنظر ماذا لحملها ومر معنا أن الجمهور قالوا أنه لا فرق بين الصغيرة والكبيرة في الإحداد فالصغيرة تحد كالكبيرة كذلك تحد أما الأحناف فعندهم أن الإحداد فقط على الصغيرة أو عفوا على الكبيرة دون الصغيرة أخذوا بظاهر الحديث لا يحل لامرأة والصحيح هو الذي عليه الجمهور أنه لا فرق بين الصغيرة والكبيرة في وجوب الإحداد لا فرق بين الصغيرة والكبيرة في وجوب الإحداد وأشرنا إلى أن الإحداد منه ما هو جائز ومنه ما هو واجب ومنه ما هو ممنوع ومنه ما هو ممنوع فالواجب وهو في حق المتوفى عنها زوجها والجائز كما ذكرنا في حق غيرها لكن شريطة أن لا يتجاوز 3 أيام أما الممنوع فأن يجاوز هذه المدة أي في حق غير المتوفى عنها زوجها أن تجاوز المدة التي حددها الشرع وهي 3 أيام وأشرنا كذلك إلى أن الحكمة منه مراعاة حق الزوج الحكمة من الإحداد مراعاة حق الزوج يقول المصنف رحمه الله تعالى ويجب الإحداد والإحداد كما قلنا في اللغة من معاني هذه الكلمة المنع. أما حدها الاصطلاحي فكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حيث قال ترك الزينة والطيب، أو يقال أن تمتنع المرأة عن كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، أن تمتنع المرأة عن كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب فيها، ومما يرغب فيها التزين، ومما يرغب فيها التطيب، ومما يرغب فيها التطيب، ومنها ما يرغب فيها التزين. فلذا في فترة إحدادها تمتنع عن ذلك، تمتنع عن التزين، وتمتنع كذلك عن التطيب، وتمتنع كذلك عن التطيب. قال لقوله صلى الله عليه وسلم بحديث أم حبيبة المتفق عليه: لا يحل لامرأة، كما قلنا الصحيح سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة لا فرق، فالحكم واحد، تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال، هذا في غير المتوفى عنها زوجها، إلا على زوج 4 أشهر و10، وهذا كما قلنا يستثنى منه ماذا؟ الحامل، فإحدادها كما ذكرنا هو ينتهي بوضع حملها، فبالتالي قد يطول وقد يقصر، وبالتالي قد يطول وقد يقصر. قال: ويجوز للبائن، ويجوز للبائن من حي ولا يسن لها. يعني كما قلنا في الدرس السابق، لو أن رجلا طلق امرأة طلاقا ماذا؟ بائنا، والمقصود بالبائن هنا بائن بينونة كبرى، بانت منه بينونة كبرى، فبعض الحنابلة يقولون يجوز لها أن تمكث ماذا؟ أن تحد 4 أشهر و10، هذا إذا بعد الطلاق توفي ماذا؟ الزوج. يعني ما صورة المسألة؟ رجل طلق زوجته طلاقا ماذا؟ بائنا، بعد أن طلقها مات هذا الرجل، فقالوا يجوز لها ماذا؟ أن تحد، أي أن تمكث 4 أشهر و10. هم نلاحظ قالوا يجوز ولا يسن، أي ليس بسنة، والصحيح أنها ماذا؟ ليس لها ذلك، ليس لها ذلك. لماذا؟ لأنها أصبحت ماذا؟ أجنبية، لأنها ماذا؟ أصبحت ماذا؟ أجنبية. فهذا هو مذهب مالك والشافعي، والذي عليه أهل التحقيق أن المطلقة طلاقا بائنا إذا توفي عنها زوجها ليس لها ماذا؟ أن تحل. لها، لو قلنا لها كم لها؟ 3 أيام فقط، لعموم قوله هنا: إلا على زوج، أن تحد على ميت فوق 3 ليال، إلا على زوج. فيقال لو أرادت الإحداد لا تزيد عن 3. قال: والإحداد، الآن بدأ يعرف معنى الإحداد. قال: ترك الزينة والطيب كالزعفران. قال في الشرح: وأما الطيب فلا خلاف في تحريمه، للحديث المتفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب، وسنبين معنى ذلك. قال: وأما اجتناب الزينة فواجب في قول عامة أهل العلم. ومما ينبغي أن ينبه عليه في هذا الموضع أنه ليس لها، أي للمرأة، أن تلتزم بلباس معين بلون معين. لا يجوز للمرأة في فترة إحدادها أن تلتزم بلباس ماذا؟ معين. كما يفعله البعض والذين أخذوا هذا من الكفار، ألا وهو أن تلتزم المرأة بلبس الأسود. هذا ليس من السنة، التزام المرأة بلباس معين في فترة إحدادها ليس من السنة. التزام المرأة في فترة إحدادها بلبس معين، هذا الفعل ليس من السنة، لا أسود ولا غيره. الأصل تجتنب كما قلنا، تمتنع على وتبتعد عن كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب فيها من التزين والتطيب وغير ذلك. قال ولبس الحلي ولو خاتما، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا الحلي، لأنه يدعو ماذا إلى، لأنه داخل في عموم ماذا، التزين. لبس الحلي من الزينة. قال ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب. سيأتي الكلام عليه. قال ثم قال رحمه الله تعالى والعصب ثياب يمانية فيها بياض وسواد، أي لها أن تلبس لباسا فيه بياض وسواد. وذكر هذا الثياب ليس على سبيل التعيين، وإنما كان مشهورا عند النساء، لأن الأصل المسألة تضبط بقاعدة، ألا وهي تبتعد ماذا، تبتعد عن التطيب والتزين. قال وبسبغي، قال ثياب يمنية فيها بياض وسواد ويسبغ غزلها ثم ينسج. قاله القاضي وصح في شرح أنه نبث يسبغ به. قال كذلك الأصل مما تمتنع منه المرأة الحناء، إلا إذا احتاجت إلى ذلك، تمتنع كذلك عن الحناء في فترة إحدادها، تبتعد عن الحناء. كذلك ماذا مما يذكر في هذا الباب، احنا قلنا الآن تبتعد عن الطيب، فمما يسأل عنه أي حكم اغتسالها بالصابون أو بما يسمى بماذا، بالشامبو. حكم اغتسالها ماذا، بالصابون وبالشامبو، لأن هذا يدخل في عموم ماذا، الطيب. العلماء قالوا يجوز لها ذلك، يجوز لها أن تغتسل بالصابون وكذلك بالشامبو، لأنها ماذا، لا تريد بذلك التطيب أي استعمال الطيب. ثم هذه الأدوات ليست من ماذا، من الطيب، وإنما يوضع فيها شيء من الطيب، فقالوا لها ذلك وليس هذا من الطيب المنهي عنه. وإن كان بعضهم قال تركه أولى، تركه ماذا، أولى، أي الصابون الذي فيه رائحة طيبة وكذلك الشامبو الذي فيه رائحة طيبة، تركه ماذا، أولى. قال والتحسن بالحناء والإسفذاج، وهو شيء يعمل من الرصاص إذا دهن به الوجه يربو ويبرق لأنه من الزينة. قلنا كذلك. قال وعن أم سلمة مرفوعا المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق. والمشق هو طين أحمر يسبغ به الثوب، المشق هو طين أحمر يسبغ به الثوب، المشق هو طين أحمر يسبغ به الثوب. قال ولا الحولي، ولا تختضب أي ولا تكتحل، أي ولا تبتعد ماذا عن قوله ولا تختضب، وكذلك تبتعد ماذا عن الاكتحال، لأن هذا كله ماذا يدخل تحت كما قلنا التزين. قال والاكتحال بالأسود لما تقدم، أي تبتعد ماذا عن الاكتحال لحديث أم عطية ولا تكتحل. قال ولا بأس بالكحل الأبيض كالتوتياء، قالوا لماذا، لأنه ليس له لون ونحوه، لأنه لا يحسن العين، قاله في الكافي. الآن قالوا لماذا نهيت عن الكحل أو الاكتحال، لأن الاكتحال فيه ماذا، في الأصل فيه السواد وبه تزين ماذا، العين. احنا الان ما ذكر هنا جزئيات، ما ذكره المصنف عباره عن تمثيل، لكن ما هي القاعده؟ ان تبتعد عن التزين والتطيب، تبتعد عن التزين والتطيب. لو تطيبت او تزينت في فتره احدادها يقال فعلت ماذا؟ مخالفه، عليها ماذا؟ التوبه، وليس عليها ماذا؟ كفاره. الان لو خالفت فتطيبت او اكتحلت او تزينت، سواء كانت جاهله او كانت عالمه بالحكم، ما الذي عليها؟ عليها التوبه، لانها ارتكبت اثما، ارتكبت امرا منهيا عنه، عليها التوبه. هل عليها كفاره؟ لا، ليس عليها ماذا؟ كفاره. قال والادهان بالمطيب، اي تبتعد كذلك عن الادهان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تمس، اي لحديث ام عطيه المتفق عليه، ولا تمس ماذا؟ طيبا. وقال لكن لها ان تتبخر بالبخور، لها ان تتبخر ماذا؟ بالبخور. قال وتحمير الوجه وحفه، تحمير الوجه بما يعرف مثلا بالماكياج وغير ذلك، هذا يدخل ماذا؟ في التزين. قال لأنه من الزينة. قال ولها، نعم، ولها لبس الأبيض ولو حريرا، لأن حسنه من أصل خلقته. الآن لبس الحرير، حسن الحرير من أصل خلقته، من أصل ماذا؟ خلقته. فلا يلزم ماذا؟ تغييره. والأصل الشيء المستعمل للتطيب والتزين ليس من أصل ماذا؟ خلقته. نعم. قال رحمه الله والتجب عدة. الآن انتهينا من مما من تعريف الإحداد وتعريف المحدة وما تجتنبه المحدة في فترة إحدادها. الآن مسألة أخرى وهي مسألة مهمة، ألا وهي أين تمكث المعدة أو المعتدة؟ أين تمكث ماذا؟ المعتدة، المرأة التي توفي عنها زوجها، أو حتى المطلقة، أين ماذا تمكث؟ نعم. قال رحمه الله وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولو مؤجرا أو معارا. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة لحديث فريعة وفيه امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدت فيه 4 أشهر و10. رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال في الشرح وبه قال مالك والشافعي. قال ابن عبد البر وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار ما لم يتعذر كتحولها لخوفها على نفسها أو مالها أو حولت قهرا أو بحق يجب عليها الخروج من أجله أو بتحويل مالكه لها أو طلبه فوق أجرته أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها فتنتقل حيث شاءت للضرورة ولسقوط الواجب للعذر، ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره فاستوى في ذلك البعيد والقريب، ويلزم من انتقلت بلا حاجة العود إلى منزلها لتتم عدتها فيه تداركا للواجب، وكذا من سافرت ولو بحج ولم تحرم به ومات زوجها قبل مسافة قصر رجعت واعتدت بمنزله لأنها في حكم الإقامة. وعن سعيد بن المسيب قال توفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتدبن في بيوتهن. رواه سعيد. نعم، الأصل في المرأة المتوفى عنها زوجها أن تمكث أين؟ في بيته، أي في بيتها، أي في فترة عدتها بالأشهر إن لم تكن حاملا أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، في فترة عدتها الأصل ويجب عليها ماذا في الأصل؟ أن تمكث في بيت زوجها. أن تمكث في بيت زوجها، هذا هو الأصل. لأن قبل أن نشرع فيما ذكره المصنف نلخص الآن ما هي أحكام العدة العامة، ما هي أحكام العدة العامة حتى نتصور ونضبط المسألة، ما هي أحكام العدة العامة؟ الحكم الأول يحرم ماذا؟ يحرم على الرجل أن يخطب، الحكم الأول يحرم على الرجل أن يخطب المعتدة، أي تحرم خطبة المعتدة، المرأة التي في فترة عدتها يحرم ماذا؟ خطبتها. ما الدليل؟ قوله جل وعلا ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. النقطة الأولى يحرم ماذا؟ خطبة المعتدة في فترة عدتها، سواء كانت مطلقة أو كانت ماذا؟ متوفى عنها زوجها، لقوله جل وعلا ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. النقطة الثانية يحرم زواجها ولا يصح، يفسخ العقد. النقطة الثانية يحرم الزواج ولا يصح، يفسخ العقد. لو حصل الزواج يفسخ ماذا؟ العقد. ما الدليل لقوله جل وعلا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله؟ النقطة الثانية يحرم ماذا؟ الزواج، أي الزواج من المعتدة، ويحرم تزويجها في فترة عدتها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، لقوله جل وعلا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. النقطة الثالثة والتي معنا في اليوم ألا وهي ماذا؟ يحرم في الأصل أن تخرج من بيت زوجها في فترة عدتها، يحرم أن تخرج من بيت زوجها في فترة ماذا؟ عدتها. الآن إذا كانت عدتها بسبب الوفاة فتمكث في بيت زوجها، وإذا كانت عدتها بسبب الطلاق يفصل، إذا كان الطلاق رجعيا فتمكث في بيت زوجها ولا تخرج إلا بإذنه، وإذا كان الطلاق بائنا بينونة كبرى تمكث أين؟ في بيتها ولا تخرج إلا للضرورة أو الحاجة. لأن الآن إذا بانت منه بينونة كبرى لا يجب عليه كما مر معنا أن ينفق عليها، لأنها أصبحت أجنبية، أصبحت ماذا؟ أجنبية. فالأصل المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها لا تخرج من بيتها في فترة عدتها إلا لحاجة أو ضرورة، هذا معنى قول المصنف وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة، أي ساكنة فيه. وهذا القول قول جماهير العلماء، يعني أنها تمكث في بيت زوجها ولا تنتقل بيت آخر، نتكلم على الأصل ولا نتكلم إذا وجد سبب، هذا أمر ثاني. القول الآخر عند الأحناف، رواية عند الأحناف هو مذهب ابن عباس وعلي، مذهب ابن عباس كما عند البخاري، لها أن تمكث حيث شاءت. ابن عباس كما عند البخاري يرى أن المعتدة للوفاة لها أن تمكث حيث شاءت، سواء في بيت زوجها الذي مات عنها أو في بيتها، أي تنتقل إلى بيتها. قال فيه ولو مؤجرا أو معارا، يعني سواء كان البيت قد أجره الزوج ليس ملكه، أو كان ماذا؟ قد استعاره لأن يسكن فيه، أي لا يشترط في بيت زوجها الذي تمكث فيه أن يكون مملوكا لزوجها ملكا خالصا. قال: روي عن عمر أخرجه مالك في الموطأ، وعثمان أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وابن عمر أخرجه مالك في الموطأ، وابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وأم سلمة أخرجه عبد الرزاق في المصنف، لحديث فريعة بنت مالك بن سنان الأنصارية. فريعة بنت مالك بن سنان الأنصارية وهي أخت الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري. وفيه أمكثي، هذا الحديث مختلف فيه، الألباني يرى أنه صحيح. أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب، أي حتى تنتهي العدة، فاعتدت فيه 4 أشهر و10. ما وجه الدلالة؟ أمرها أن تمكث في بيت زوجها الذي جاء لها فيه ماذا؟ خبر الوفاة. وقلنا هذا القول وقول الجمهور. قال في الشرح، وبه قال مالك والشافعي، أما رواية عند الأحناف وابن عباس وغيره، تمكث حيث شاءت. قال ابن عبد البر، وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار، أي أنها تمكث في بيت زوجها في فترة عدتها ما لم يتعذر، أي الأصل أنها تمكث في بيت زوجها إلا إذا كان هناك عذر. قال: كتحولها لخوفه على نفسها، أي الآن مثلا امرأة ليس لها أولاد أو أولادها صغار وزوجها يسكن مثلا بعيدا، فلو بقيت في ذلك البيت تخاف ماذا؟ على نفسها. ففي هذه الحال لها أن تتحول وتمكث حيث شاءت. قال: أو حولت قهرا، يعني الآن مثلا البيت مستعار أو البيت المؤجر، فجاء مالك البيت وأمرها ماذا بعد وفاة زوجها؟ أن تخرج من البيت، فهذه حولت ماذا؟ قهرا، فبالتالي تمكث بعد ذلك حيث شاءت. قال: أو بحق، يعني رأوا منها مخالفات فأرادوا ماذا؟ أن يحولوها من هذا المكان، فهنا ماذا؟ تتحول. قال: يجب عليها الخروج من أجله أو لتحويل مالكه لها، يعني مالك البيت أمرها بالخروج أو طلبه فوق أجرته، ولا تستطيع الدفع. كان زوجها مثلا يؤجر البيت ب1000 ريال، فبعد أن توفي زوجها مالك البيت رفع الإيجار وهي لا تستطيع أن تدفع، أو لا تجد ما تقتري به إلا من مالها، أي ليس لها إلا مال يسير لها هي فقط، فتنتقل حيث شاءت للضرورة. الآن ما الضابط؟ يقال الضابط أن الأصل تمكث في بيت زوجها إلا لضرورة أو حاجة. قال: ولسقوط الواجب للعذر، أي عدم المكوث ساقط لوجود عذر، ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره، يعني الآن الشرع أمرها ماذا؟ أن تمكث في بيت زوجها، ولم يتطرق الشرع إلى بديل إذا لم تستطع أن تمكث في بيت زوجها، فبالتالي إذا لم تستطع أن تمكث في بيت زوجها أين تمكث؟ حيث شاءت. هذا معنى فاستوى في ذلك البعيد والقريب. قال: ويلزم من انتقلت بلا حاجة العود إلى منزلها لتتم عدتها فيه، يعني الآن مات عنها زوجها، فما الذي حصل؟ مكثت فترة ثم ذهبت لتجلس عند أمها، فيقال لها ماذا؟ وليس هناك عذر، يقال لها ماذا؟ يجب عليك أن ترجع إلى بيت زوجك وتمكثي فيه. لكن لو قطعت ذلك الآن، هل تستأنف أو تتم؟ تتم، لا تستأنف. يعني الآن مكثت مثلا في بيت زوجها شهر، ثم ما الذي حصل؟ ذهبت لأسبوعين فجلست في بيت أمها، لعلها كانت جاهلة أو عالمة، فيبين لها الحكم ويقال لها ماذا؟ يجب أن ترجع إلى بيت زوجك. الآن لا يقال تستأنف، يعني تعيد العدة من جديد. هي العدة ماذا؟ مستمرة. فالآن الأسبوعين ها ما قضته عند بيت أمها محسوب من العدة، أي تستمر في عدتها، هذا معنى ذلك. قال: وكذلك من سافرت ولو لحج ولم تحرم. يعني الآن مرأة سافرت لحج ولم تدخل في إحرام، زوجها معها مثلا أو ذهبت مع محرم، توفي زوجها، فيجب عليها ماذا؟ أن ترجع، إلا إذا تلبست بالإحرام. إذا تلبست بالإحرام العمرة والحج تقضي عمرتها أو حجها ثم ترجع، لقوله جل وعلا: ويتم الحج والعمرة لله. لكن قبل أن تحرم، لو بلغها النبأ قبل أن تحرم يجب أن ترجع. قال: ومات زوجها قبل مسافة قصر رجعت واعتدت بمنزله، لأنها في حكم الإقامة. قال: وعن سعيد بن المسيب قال: توفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتدن في بيوتهن. الآن هم قيدوها بماذا؟ بمسافة قصر، قيدوا، لأن الآن قالوا لو كانت بعيدة الأولى أن تقضي حجها ثم ترجع، ولو كانت قريبة قالوا ماذا؟ ترجع، إلا إذا تلبست بإحرامها. نعم. وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، لأن المكان ليس شرطا لصحة الاعتداد، ولهم إخراجها لطول لسانها وأذاها لأحمائها بالسب ونحوه، لقوله تعالى: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فسره ابن عباس بما ذكرناه وهو قول الأكثرين، والفاحشة تعم الأقوال الفاحشة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ولها الخروج في حوائجها نهارا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أخرجي فجثي نخلك، رواه أبو داود وغيره. وروى مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله نستوحش بالليل، فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتأتي كل امرأة إلى بيتها. وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن سائب بن خفاب توفي، وأن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها، وذكرت له حرثا لهم بقناة، وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه، فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها، ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها، ولأن الليل مظنة الفساد فلم يجز لها الخروج فيه من غير ضرورة. نعم. قال: وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، يعني سواء مكثت في بيت زوجها أو مكثت ماذا في غير بيت زوجها لعذر، أو كانت ماذا جاهلة فمكثت في غير بيت زوجها، فالعدة تنقضي بانقضاء ماذا؟ الزمان، لأن الشارع قيد العدة بالزمان لا بالمكان، الشارع قيد العدة بالزمان لا بالمكان. قال: وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، لأن المكان ليس شرطا لصحة الاعتداد، يعني كون الشارع أمرها أن لا تخرج من بيت زوجها إلا لضرورة في فترة عدتها، ليعني بذلك أن عدتها لا تنتهي إلا بأن تمكث في بيت زوجها، فالجهة ماذا؟ منفكة، فالبيت متعلق بالمكان والعدة متعلقة ماذا؟ بالزمان. قال: ولهم إخراجها لطول لسانها، أي تكون سليطة اللسان، مؤذية بلسانها، الآن هي ماكثة عند أمي في بيت زوجها مع أمه مثلا وكانت ماذا مؤذية، ومن ذلك كأن تكون ماذا سليطة اللسان، فلهم ماذا أن يخرجوها من هذا البيت. قال وأذاها لأحمائها بالسب ونحوي لقوله تعالى ولا يخرجنا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال فسره ابن عباس بما ذكرناه أي بطول اللسان والأذى. قال والفاحشة تعم الأقوال، والفاحشة تعم الأقوال لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال ولها الخروج. الآن قلنا ماذا الأصل، ما هو الأصل؟ أن المرأة هذه لا تخرج من البيت، لكن لها أن تخرج من بيتها ماذا نهارا، لها أن تخرج من بيتها ماذا نهارا لقضاء حوائجها. فالمرأة هذه قد تكون مثلا تعمل، المرأة قد تكون ماذا تعمل، لها وظيفة، فلها أن تخرج لقضاء عملها ثم ترجع، لها أن تخرج لقضاء عملها ثم ترجع. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى ولها الخروج في حوائجها نهارا. أو تشتري، تريد أن تشتري، تريد ماذا أن توصل مثلا ولدها إلى مثلا إلى المدرسة، تريد أن تذهب إلى المستشفى، فلها ذلك. قال لقوله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من حديث جابر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لخالة جابر، أخرجي فجذي نخلك، أي اقطعي نخلك، اقطعي نخلك، أي كان لها نخل، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تخرج لتقطعه وتستفيد منه، فحاجة، هذا الفعل حاجة، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم أخرجي فافعلي ذلك، أخرجي وافعلي ذلك. وهذا يقاس كما قلنا قبل قليل أن المرأة التي معتدا متوفى عنها زوجها إذا كانت تعمل لها ماذا أن تخرج لعملها ثم ترجع. قال وروى مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا عند إحدى كنا ما بدا لكنا فإذا أردتنا النوم فلتأتي كل امرأة إلى بيتها. هذا الأثر الحديث ضعيف، أخرجه عبد الرزاق والبيهقي، أخرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن. وروى مالك في الموطأ يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن سائب بن خباب توفي وأن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرث لهم بقناة أي بطريق هناك بالمدينة، وسألت هل يصلح لها أن تبيت فيه أي في الحرث بعيدا عن بيتها، فنهى عن ذلك. فكانت تخرج من المدينة سحرا أي صباحا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل إلى المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها. قال ولأن الليل أظنة الفساد فلم يجز لها الخروج فيه من غير ضرورة. فالأصل أن المعتدة تخرج نهارا وتمتنع ماذا ليلا. نعم. باب استبراء الإماء وهو واجب في ثلاثة مواضع. الأول إذا ملك الرجل ولو طفلا بإرث أو شراء ونحوه، أمة يوطأ مثلها بكرا كانت أو ثيبا كالعدة. قال الإمام أحمد بلغني أن العذراء تحمل، فقال له بعض أهل المجلس بلغني أن العذراء تحمل، فقال له بعض أهل المجلس نعم قد كان في جيراننا، حتى ولو ملكها من أنثى فيحرم وطئها قبل استبرائها لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. فلا يسقي ماءه ولد غيره، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. نعم، ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب ونمر عليه، لأن أحكام الإماء فقط أصبحت ماذا؟ نظرية، لكن نفهم معنى ذلك. الاستبراء في اللغة، معنى هذه الكلمة طلب البراءة. الاستبراء في اللغة ماذا؟ طلب البراءة. طلب ماذا؟ البراءة. والمقصود هنا طلب براءة الرحم. المقصود هنا طلب براءة الرحم، يعني حتى يتأكد أن المرأة ليست بحامل، حتى يتأكد أن المرأة ماذا؟ ليست بحامل. والحكمة من الاستبراء كما قلنا التأكد من براءة الرحم احتياطا لمنع اختلاط الأنساب. الحكمة من الاستبراء التأكد من براءة الرحم احتياطا لمنع اختلاط ماذا؟ الأنساب، لأن من الضروريات الخمس حفظ ماذا؟ النسل. من ضروريات الشارع الخمس حفظ النسل. فالآن من اشترى أمة أو سبى أمة قبل أن يجامعها لابد ماذا؟ أن يستبرئها بحيضة، أن يستبرئها بحيضة. ما الحكمة من ذلك؟ التأكد من براءة الرحم، التأكد من براءة رحمها. هذا بناء على أن الحائل، أن الحاملة ماذا؟ لا تحيض، يعني إذا حاضت فالغالب ماذا؟ أنها ليست بحامل. قال وهو واجب في ثلاثة مواضع، أحدها إذا ملك الرجل ولو طفلا، لأن الطفل يملك، لأن الطفل كذلك يملك أمة يوطأ مثلها، والأمة التي يوطأ مثلها قالوا بنت ماذا؟ 9 سنين، بكرا كانت أو ثيبا كالعدة، بكرا كانت أو ثيبا كالعدة. قال الإمام أحمد بلغني أن العذراء تحمل، يقول أحمد بلغني أن العذراء تحمل. قد تتصور، قد تتصور، كيف تتصور؟ يحصل الجماع ويبقى ماذا؟ غشاء البكارة. قد يحصل جماع ويبقى ماذا؟ غشاء البكارة. فصورتها صورة ماذا؟ عذراء، لكنها ماذا؟ قد حملت، أي أصبحت ماذا؟ حاملة. قال فقاله بعض أهل المجلس نعم قد كان في جيراننا، أي حصل ذلك. قال حتى ولو ملكها من أنثى، يعني ماذا؟ الطفل إذا ملك أمة سواء ملكها من رجل أو ملكها من أنثى، كانت هذه الأمة ملك لأنثى، فتستبرئ ماذا؟ بحيضة. قال فيحرم عليه وطؤها قبل استبرائها بحيضة، لقوله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. وكيف يتأكد من براءة الرحم؟ بأن تستبرئ بحيضة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس، وأوطاس هو واد بين مكة والطائف، واد بين مكة والطائف، لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. هذا في السبي، ومعنى تحيض حيضة تستبرئ. قال أو كان باعها قد استبرأ لعموم الحديث، ولأن المشتري يجب عليه الاستبراء لحفظ مائه لاحتمال كون البائع لم يستبرئها. يعني ما معنى ذلك؟ لو أن البائع قال ماذا؟ أنه قد استبرأها بحيضة، فالمشتري إذا اشتراها احتياطا كذلك يستبرئها بحيضة. قال وقال ابن عمر رضي الله عنه إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرئ بحيضة، ولا تستبرئ ماذا؟ العذراء. لأن العذراء ما هي؟ قال لأن العذراء لا شك في براءة ماذا؟ رحمها. لأن ما المقصود من الاستبراء؟ التأكد من براءة الرحم. قال: أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره. ولو قبل تفرقهما من المجلس، قوله ولو إشارة الخلاف، والصحيح أنه لو حصل ذلك قبل ماذا؟ قبل التفرق، فلا نحتاج ماذا إلى استبراء. وهذه رواية عند الإمام أحمد واختارها ابن تيمية. يعني الآن ما صورة المسألة؟ هو الآن في مجلس، وهبه أمه أو باعه ماذا؟ أمه. فالآن ما الذي فعل؟ المشتري قبضها ثم ماذا؟ ردها. المشتري قبضها ثم هم في الآن في نفس المجلس، لم يتفرقا بعد. فهنا المصنف يقول البائع وهو المالك الأصلي يستبرئها بحيضة، لكن الصحيح لا، هذه كالشيخ الإسلام يقول كالمطلقة قبل الدخول، المطلقة قبل الدخول ولا خلوة، ليست عليها ماذا؟ عدة. فهذه كذلك ليست عليها ماذا؟ استبراء. قال: حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها. قالوا سدا للذريعة. يعني الآن ما معنى ذلك؟ الآن رجل باع أمة لرجل، فالمشتري قالوا ليس له أن يستمتع بالأمة حتى في غير الجماع ولو بقبلة، حتى ماذا؟ يستبرئها بحيضة، لأنه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله. هذا كله من باب سد الذريعة حتى لا تختلط ماذا؟ الأنساب أو المياه. فأشبه ما لو اشتراها وكشراء الصغيرة. وعنه لا يجب الاستبراء إن عادت قبل التفرق، واختيار ابن تيمية، لأن اليقين البراءة معلوم، لأن يقين البراءة وهذا هو الصحيح. فأشبه الطلاق قبل الدخول. والثاني قال: إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم. يعني الآن رجل ملك أمة ووطأها أو وطئها، ثم بعد ذلك أراد رجل آخر أن يتزوجها، فماذا؟ يحرم عليه قبل أن يزوجها لذلك الرجل، لا يجوز له أن يزوجها لذلك الرجل حتى ماذا؟ تستبرئ. لأنه لماذا؟ لأن هذا الجماع قد يكون بسببه ماذا؟ ولد. هذا الجماع قد يكون بسببه ولد، فإذا قالوا احتياطا يحرم عليه أن يزوجها حتى ماذا؟ تستبرئ بحيضة. قال: لأن الزوج لا يلزمه الاستبراء، فيفضي تزويجها قبل الاستبراء إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. ولأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، قال: ما كنت لذلك بخليق، أي لم تصب، لم تصب. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة ومن طريقه البيهقي. قال: ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب عليك المشتري، وللشك في صحة البيع لاحتمال أن تكون أمة ولد، لأن الآن لو حملت لا يجوز له ماذا؟ أن يبيعه. لماذا؟ لأن أم الولد ماذا؟ على الصحيح لا تباع. ولأنه قد يشتريها من لا يستبرئها فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. قال: فلو خالف فزوجها أو باعها قبل استبرائها صح البيع، البيع ماذا؟ صحيح، لأن الجهة ماذا؟ منفكة، لأن الأصل عدم الحمل دون النكاح، أي فلا يصح. قال: كتزوج ماذا؟ المعتدة. يعني الآن لا يصح ماذا؟ الآن في المعتدة كما قلنا قبل قليل، لو نكح المعتدة أو عقد على المعتدة هل يصح العقد؟ لا، سواء كانت خطبة أو كان ماذا؟ زواج. قال: وإن لم يطأها جاز البيع والنكاح لعدم وجود ماذا؟ وجوب الاستبراء إذن، لأنها ليست فراشا له. يعني الآن اشترى أمة، قالوا ماذا؟ اشترى أمة، ثم ما الذي فعل؟ زوجها ولم يطأها، زوجها ولم يطأها. فهنا قول لا تجب عليها ماذا؟ الاستبراء، لأننا متأكدين من براءة رحمها. قال الثالث: إذا اعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرئ قبل. الآن لو اعتقها أو مات عنها سيدها، هي تجلس كم؟ تستبرئ بحيضة. قال: لأنها فراش لسيدها وقد فارقها بالموت أو بالعتق، فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء. قال: وتستبرئ أم الولد إذا مات عنها كما تستبرئ المسبية، لأنه استبراء بملك اليمين، وعنه تستبرئ بأربعة أشهر وعشر، أي منهي أم الولد، لما روي عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تفسد علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. إسناده ماذا؟ ضعيف. قال في الكافي: والصحيح الأول. ما هو الصحيح الأول؟ تستبرئ بحيضة. قال: لما ذكرنا وخبر عمر ابن العاص لا يصح. قاله أحمد. نعم. فصل فيما يحصل به استبراء الحامل. واستبراء الحامل بوضع الحمل الذي تنقضي به العدة، ومن تحيض بحيضة تامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: في سبع أوطاس لا تطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود. والآيسة والصغيرة التي يطأ مثلها، والبالغة التي لم ترى حيضا بشهر، لأن الشهر أقيم مقام الحيض في عدة الحرة والأمة، وعنه بشهرين كعدة الأمة، وعنه بثلاث أشهر. قال في الكافي: وهي أصح. قال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة؟ وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا. فقال: من أجل الحمل، فإنه لا يبين في أقل من ذلك. فإن عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابل، فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر، فأعجبه ذلك. ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة أربعون يوما، ثم علقة أربعون يوما، ثم مضغة بعد ذلك، فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهي لحمة، فيتبين حينئذ. وهذا معروف عند النساء، فأما شهرا أفلا معنى له، ولا أعلم أحدا قاله. انتهى. نعم. الآن حتى ننتبه هنا، لا يتكلم ماذا على من؟ على الحرة. الكلام هنا ليس على الحرة، وإنما الكلام على من؟ على الأمة وعلى من؟ السبية. الكلام على السبايا، الكلام على السبايا. الكلام هنا كما قلنا ليس على الحرة، لأن أصلا الحرة مدتها أو عدتها ماذا؟ تستبرئ في عدتها. الحرة المتوفى عنها زوجها عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشر. والحرة المطلقة عدتها كم؟ ثلاثة قروء. والأمة المطلقة، الأمة المطلقة عدتها كم؟ حيضتان. عدتها ماذا؟ حيضتان. هنا الكلام على من حتى ننتبه ولا يختلط الأمر؟ الكلام على المرأة ماذا؟ السبية. الأمة ماذا؟ السبية. قال: واستبراء الحامل بوضع الحمل. لذا نضع قاعدة، نقول نضع قاعدة حتى نضبط المسألة: الأصل في استبراء الحرة كعدتها، الأصل الذي يهمنا الحرة، لأن هذه مسائل أصبحت فقط نظرية، لهذا مررنا عليها بسرعة. الذي يهم الحرة، يقال: الأصل في الحرة أن استبراءها كعدتها، كعدتها سواء كانت المتوفى عنها زوجها أو المطلقة. قالوا الحرة إلا في بعض المسائل، إلا ماذا؟ في بعض المسائل قد تستبرئ الحرة بحيضة واحدة. الآن الأصل في الحرة الذي يهم هو الحرة، أن استبراءها بفترة عدتها، فإذا كانت متوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وإذا كانت مطلقة 3 قروء إذا كانت تحيض، وإن لم تكن تحيض 3 أشهر، وإن كانت حامل بوضع الحمل. في بعض الصور قد الحرة، في بعض الصور قد الحرة نتأكد يكفينا فيها ماذا؟ حيضة واحدة. الحرة قد يكتفى بحيضة واحدة ولا نحتاج ماذا؟ إلى 3. الصورة الأولى إذا كانت ماذا؟ قد زنت وهي محصنة. إذا زنت وهي محصنة هنا نكتفي بحيضة واحدة. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ لماذا قلنا هنا نكتفي بحيضة واحدة؟ احنا عارفين، لكن من أجل ماذا الآن؟ احنا حتى قلنا الآن إذا كانت ماذا؟ إذا كانت محصنة وزنت يكتفى بماذا؟ بحيضة واحدة، تستبرئ بحيضة واحدة. من أجل ماذا؟ لا لا، من أجل ماذا؟ إقامة الحد. من أجل ماذا؟ إقامة الحد. لأنها لو كانت حاملا لا يقام عليها الحد حتى تضع حملها، فلو الآن استبرئت بحيضة واحدة عرفنا أنها ليست بحامل فيقام عليها الحد، فيقام عليها ماذا؟ الحد. هذه الصورة الأولى من أجل إقامة الحد. الصورة الثانية قالوا الصورة الثانية في الملاعنة بنفي حملها، بنفي ماذا؟ حملها، يكتفى ماذا؟ بحيضة واحدة. الصورة الثالثة على الخلاف في ماذا؟ في الزانية. مر معنا الخلاف في المسألة أن الأحناف والشافعية ذهبوا إلى أن الزانية لا عدة لها، والمالكية والحنابلة قالوا كعدة ماذا؟ المطلقة، تعتد بثلاثة قروء. شيخ الإسلام رواية عند الإمام أحمد قالوا بحيضة واحدة حتى نتأكد من براءة الرحم. قال واستبراء الحامل بوضع الحمل الذي تنقضي به العدة، يعني ولو اشتراها حامل بعد ساعة وضعت فقد ماذا؟ حصل الاستبراء، حصل ماذا؟ الاستبراء. قال ومن تحيض بحيضة تامة لقوله صلى الله عليه وسلم في سبع أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غيرها حتى تحيض ماذا؟ حيضة واحدة. قال والآيسة والصغيرة التي يوطأ مثلها والبالغ التي لم تر حيضا بشهر، يعني شهر واحد قرين على ماذا؟ على براءة رحمها. قال لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة، وعنه بشهرين كعدة الأمة وعنه بثلاثة أشهر، يعني وقع الخلاف، لأن الآن الأمة عدتها كما قلنا إذا كانت لا تحيض لا يقال عدتها شهر ونصف، عدتها كم؟ شهرين. مثل حيضتها حيضتان لا يقال حيضة ونصف لأنها لا تتجزأ. قال في الكوهية أصح. قال أحمد بن القاسم قلت لأبي عبد الله كيف جعلت 3 أشهر مكان الحيضة؟ وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا. فقال من أجل الحمل، فإنه لا يبين في أقل من ذلك، فإن عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابل، المقصود بالقوابل من يشرف على ولادة المرأة، فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من 3 أشهر، فأعجبه ذلك، ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود إن النطفة 40 يوما، ثم علقة 40 يوما، ثم مضغة بعد ذلك، فإذا خرجت 80 صار بعدها مضغة وهي لحمة فيتبين حينئذ. يعني يرى أنها تستبرئ إذا كانت ماذا؟ البالغ ولم ترى حيضا، تستبرئ بكم؟ 3 أشهر. هذا أحد الأقوال، لأن الآن لماذا قال 3 أشهر؟ لأن لو كانت حاملا بعد 3 أشهر سيظهر الحمل. قال: وهذا معروف عند النساء، فأما الشعر فلا معنى، ولا أعلم أحدا قاله. قال: والمرتفع حيضها، أي التي لا تحيض ولم تعلم ما رفعه، هي الآن تحيض لكن ارتفع حيضها ولم تعلم السبب، بعشرة ماذا؟ أشهر، 9 للحمل وشهر للاستبراء، هذا مر معنا فيما سبق. قال: والعالمة ما رفعوا ب50 سنة وشهر. يعني الآن لو سبأ امرأة تعلم أن المرض الفلاني هو، أو اشتراها وتعلم أن المرض الفلاني هو الذي تسبب ماذا؟ في رفع حيضها، هي تحيض ليست يائس، تحيض، فيقول كم تجلس؟ تجلس 50، يعني حتى تصبح ماذا؟ في حكم اليائس. هذا قول بعيد، لأنه قال: والصحيح هو القول الأول، حكمها كحكم القول الأول. قال: تجلس 10 أشهر، 9 للحمل وشهر للتأكد من براءة الرحم. أول بالنسبة لغيرها قالوا الصحيح كم؟ سنة، 9 أشهر للحمل و3 أشهر لليأس، هذا في حق الحرة. قال: ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام الملك، بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها، لأن الملك ينتقل بالبيع وقد وجد، وإن ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة للخبر، وكما لو طلق زوجته وهي حائض. قال: وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها لحصول علم بالبراءة بها، فلا فائدة في الاستبراء لدخوله في العدة. وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء موروثه كأبيه وابنه صدقت. يعني الآن أما أخبرته ماذا؟ أخبرت سيدها أن ابنه ماذا؟ قد وطئها، فيتحرم على الأب، فهنا تصدق الأمة. قال: أو ادعت المشترات أن لها زوجا صدقت فيه، أي أنها متزوجة، لأنه لا يعرف إلا من هذه كما قلنا مسألة ماذا؟ نظرية. نعم. كتاب الرضاع. نعم. ثم المصنف شرع كذلك في باب مهم جدا، أو في كتاب مهم جدا، وهو كتاب الرضاع أو الرضاع، وهو باب مهم جدا متعلق كذلك، ويشبه الباب السابق في حرص الشارع على ماذا؟ على الحفاظ على النسب وعدم اختلاطه، وسنتكلم إن شاء الله تعالى تفصيلا على هذا الكتاب في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.